إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي، الموصومة بالعقيدة الطحاوية، نعقده هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 12 من شهر الله المحرم رجب من عام 37 و400 وألف، الموافق 19 من الشهر الرابع من عام 16 و2000. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في هذه الجملة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. القرآن كلام الله كما قال المصنف، وكلام الله صفته، لأن الكلام الذي يوصف به الله تبارك وتعالى هو صفته. وإذا كان كلام الله تبارك وتعالى هو صفته، الواجب العناية بهذا القرآن العظيم الذي تكلم به رب العالمين، وأن لا يغفل عنه المسلم، وأن لا يلقيه وراء ظهره، ولا يعتني به تلاوة ولا تدبرا ولا عملا. وكان السلف رحمهم الله تعالى لا يتباهون بكثرة القراءة كما هو حال كثير من المتأخرين. إذا أقبل رمضان تنافسوا على قراءة القرآن أيهم يختم أكثر. فإذا جاء الواحد وقال: إني ختمت إلى الآن 5 مرات، فيتسابق معه صاحبه فيقرأ بسرعة البرق، لا يفهم مما يقرأ شيئا، فيأتيه بعد 4 أيام أو 5 فيقول: لقد سبقتك، فإني قرأته إلى الآن 8 مرات. نقول يا إخواني: ليست العبارة بكثرة القراءة كثرة الختم. نعم، ختم القرآن شيء يحبه الله تبارك وتعالى، هو من القربات، لكن الذي يقرب من الله تبارك وتعالى هو تدبر هذا الكلام العظيم الذي هو صفة رب العالمين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في رمضان مرة، كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن مرة، ودارسه القرآن مرتين في آخر رمضان الذي بعده، في آخر رمضان الذي بعده قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف ربما مكثوا السنوات في حفظ صورة من الصور. ثبت عن ابن عمر أنه حفظ صورة البقرة في 8 سنوات، ذلك لأنه كان لا يتجاوز آية إلا وعمل بها، وهكذا كان السلف. لهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر هذا الأمر في نفسه، وأن يقدر هذا الكلام ويوفيه حقه، وأن يتذكر أنه كلام رب العالمين. تدرون بأن الله تبارك وتعالى يخلق بحقه، يقولهما تبارك وتعالى كن، خلقه تبارك وتعالى بحقه، لا يزيد على هذا، لا أراد شيئا أن يقول له كن، كاف ونون، ويخطئ من يقول أمره بين الكاف والنون. الصواب أن يقال أمره بالكاف والنون، فإن هذا الأمر الذي يخلق الله به هو أمر يتضمن حرفين اثنين وهما الكاف والنون، هذا يدل على عظمة كلام الله تبارك وتعالى. هذا القرآن الذي خاض في حقيقته كثير من الناس، وكثير منهم حاد عن الطريق المستقيم ولم يسلك سبيل المؤمنين، زعم أن القرآن من كلام البشر، وهؤلاء هم الكفار الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى قوله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. وقسم منهم قالوا: إن الله تعالى وضع هذا الكلام أو خلقه في بعض مخلوقاته، قالوا أن تكليم الله لموسى وعبارة عن وضع الله تعالى وخلق الله تعالى هذا الكلام في الشجرة، وهي التي كلمت موسى عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن هذا القرآن هي معاني ألقاها الله تعالى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذه الحروف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذا القرآن هو معاني جليلة وحكم كبيرة كانت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بصفاء قلبه، فترجمت تلك المعاني إلى حروف وكلمات شكلت هذا القرآن. هو كلام الفلاسفة كثير من الباطنية المتأخرين، وكل هذا الذي ذكروه باطل لا يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا إجماع الصحابة ولا المعقول. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة التي كلماتها يسيرة ومعانيها كبيرة، قال: وإن القرآن كلام الله منه بدا. كلام الله الذي يدل على أن القرآن كلام الله، الذي يدل على أن القرآن كلام الله هو قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. العرب والعجم كل من له عقل يفهم أن هذا المعنى في هذه الآية يدل على أن هذا الكلام من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. في آيات كثيرة جدا سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر ما جاء في القرآن من تنويع العبارات في إثبات أن الله تبارك وتعالى هو المتكلم بهذا القرآن حقيقة، معاني وحروف ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وليس لجبريل منها شيء، وليس لأي مخلوق منها شيء. هذا هو الذي استقر عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا. وفي بعض النسخ منه بدا، كلاهما صحيح. وقوله منه بدا أي منه ظهر، وقوله منه بدا أي منه ابتدأ ظهوره، وأن هذا القرآن لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عند الشجرة أو أي مخلوق آخر، ولا من تركيب جبريل عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا القرآن من الله بدا أي ظهر، ومنه بدا أي ابتدأ ظهوره. قال: بلا كيفية قولا. والمقصود بقوله بلا كيفية قولا أي نفي أن يكون لهذا الكلام، لأن الكلام ذكرنا أن كلام الله تبارك وتعالى صفة الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتصور لها كيفية، مثلها مثل كلام الله، ومثل سمع الله، ومثل بصر الله، ومثل حياة الله، ومثل إرادة الله. وأذكر جميع الصفات التي ثبتت لله تبارك وتعالى من القرآن والسنة، الطمع في إدراك كيفية الصفة. معنى كيفية الصفة يعني كيفاش الله تعالى تكلم، عنده سنين، عنده لسان، عنده شفتين، عنده حلق في الحبال الصوتية، عنده صدر ليخرج النفس ومنه يخرج الصوت. لا شيء يدرك مثل هذا، لا نعرف، لأن الله تعالى لا نعرف كيف هو. نحن نتكلم، أنا أتكلم الآن، أتكلم وآلة الكلام هي هذا الفم الذي يحتوي أضراس ويحتوي شفتين. فإذا قلت ميم فإني أضغط على الشفتين، لا أستطيع أن أقول حرف ميم بدون أن أضغط على الشفتين. لكن لو أخذنا هذا الجهاز الآن وقلنا له اقرأ علينا، فإنه يقرأ حرف ميم ويقرأ الجمل، لكن ليس له أضراس ولا شفاه ولا حلق. هذا مخلوق مع مخلوق، هذا مخلوق يا إخواني، وأنا مخلوق، ومع ذلك كلامي وكلام هذا لا يتشابه. الكلمات هي كلمات، لكن كيف تكلمت وكيف تكلم هو يختلف صفة كلامي مع صفة كلامي. وكذلك الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. لهذا خلق من أنكر أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم بالحروف وتكلم بصوت، قالوا لأن التكلم بالحروف والصوت يقتضي وجود الآلة التي بها تخرج الحروف ويخرج الصوت، وهي الأضراس واللسان والحلق والحبال الصوتية وغير ذلك. ونقول يكذب هذا ما نشاهده عيانا من هذه الآلات وغيرها مما فيها الكلام ولا يشبه كلام البشر. فقول المصنف رحمه الله تعالى وإن هذا وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، أنزله حقيقة، لم يكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم بصفاء قلبه، أي لم يكن هذا القرآن علما لدنيا، يعني خرج من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا صريح لأن القرآن نزل ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا يقول هؤلاء الفلاسفة والباطنية مثل هذا الكلام ويقولون بأن هذا القرآن هي معاني جليلة وحكم عظيمة استقرت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات حتى يتسنى لهم أن يدعوا مثل هذا لأنفسهم، وأن يقولوا إن لنا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر صفت نفسه وعلت همته ونقيت سريرته، فنحن كذلك يمكننا أن نصل إلى هذه المرتبة. ولهذا قال الفلاسفة مثل ابن سينا وغيرهم ممن كفرهم أهل العلم وأخرجوهم عن الملة الذين يقولون بأن النبوة اكتساب وليست اختيارا من الله تبارك وتعالى. ومقصود كلامي أن من أراد أن يكون نبيا ما عليه إلا أن يجتهد في العبادة والطاعة وأن يكسر شهوة نفسه ويقهر إراداته الخبيثة حتى يصير مثل الأنبياء أو يبلغ مرتبة الأنبياء. فقول المصنف رحمه الله إن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، أي منه بدأ بلا كيفية وأنزله على رسوله وحيا ولم يكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أن المؤمنين صدقوا بأن القرآن هو من الله على الحقيقة وليس على المجاز كما يقول كثير من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام من أن القرآن عبارة عن معاني خلقها الله عز وجل. بعضهم يقول خلقها في النبي، بعضهم يقول خلقها في الشجرة التي كلمت موسى، وبعضهم يقول خلقها في الدابة التي تكلم الناس، كل أحد يقول ما يشاء في مثل هذا. والمقصود أن المؤمنين يؤمنون بهذا القرآن وأنه كلام الله على الحقيقة، والحقيقة نوعان كما يقول أهل العلم، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. الحقيقة المقصودة في كلام المصنف نوعان، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. فما يعلم هو حقيقة الصفة وحقيقة الكلام وحقيقة التنزيه، أي أن هذه الصفة، صفة الكلام لله، هي حقيقية، ليس مجاز، ليس خيال، ليس تعبير مقرب، لا، أن الله تعالى متكلم حقيقة، وأن صفات الله تبارك وتعالى حقيقية. عندما نقول إن الله يسمع، أي يسمع على الحقيقة. عندما نقول إن الله تعالى يبصر كل من خلقه تبارك وتعالى، فبصره سبحانه تبارك وتعالى على الحقيقة. عندما نقول إن الله تعالى يعلم ما تكن الصدور وما تخفي الصدور، فهذا العلم حقيقي وليس مجازي. فكل من كلام الله وكل من صفته، وحقيقة التنزيل أيضا أن الله أنزل هذا الوحي إنزالا، كل ذلك مما يعلم، وأن الله تبارك وتعالى أوحى بهذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الجزء الذي يعلم، وهو أن هذه الصفات حقيقية. أما ما لا يعلم من كلام الله تبارك وتعالى ومن صفته، فهو إدراك الكيفية، كيف تكلم الله تعالى. هذا شيء ينبغي أن نقطع اليأس لمعرفته. احتوح ما يقول لا بالرياضة النفسية، لا بأن أجلس 40 ساعة أذكر الله ليل نهار، لا آكل ولا أشرب إلا بقدر ما أبقى حيا، فإن الكرامة تنزل علي وينزل الله إلي فأراه على الحقيقة وأنظر إليها. فليقطع أي أحد اليأس والييأس كل أحد أن يدرك مثل هذا، لأن الله تعالى كما ذكرنا لا يرى في هذه الدنيا أبدا، لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، لأن الله تعالى قال لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال لله تعالى أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، أي أن الرؤية ممكنة لكنها مستحيلة في الدنيا. هي ممكنة لوقوعها أو لحصولها للمؤمنين يوم القيامة في الجنة، وأنها مستحيلة في الدنيا لأن الجبل العظيم لا يستقر ثابتا أمام الله تعالى. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لأنه لا شيء من مخلوقات الله يطيق النظر إلى الله تعالى حتى يجعل الله تعالى ما يهيئ هذه الأشياء، وأقصد المؤمنين، حتى يهيئ للمؤمنين قوة يتمكنون بها من النظر إلى الله تبارك وتعالى وهو أعظم النعيم. فاليأس في أن تدرك كيفية صفة الله تبارك وتعالى أو كيف تكلم الله تبارك وتعالى، لكن يجب أن نؤمن بأن الله تكلم بالحروف والكلمات، يجب أن نؤمن بأن الله تكلم بالحروف والكلمات وبصوت يسمع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وما دام كلام الله تعالى هو صفته فلا ينبغي أن يكون مخلوقا، لأن صفة الله تابعة للذات، وذات الله لا تكون مخلوقة، كذلك صفته لا تكون مخلوقة. وهذا الذي أوقع كثيرا من طوائف المسلمين في الكفر بالله تبارك وتعالى، زعموا أن القرآن مخلوق لأنهم لا يؤمنون بأنه صفة الله. على هذا صمد الإمام أحمد ومن معه من أئمة الإسلام في زمن المأمون وولديه من بعده حتى كشف الله تعالى الغمة. الإمام أحمد لما لقب بإمام أهل السنة لأنه ثبت ثبوت الجبال في هذه المسألة ولم يجب، كان الحكام في ذلك الوقت يحملون الناس حملا على هذا الكفر. وهذه إشارة بعض إخواننا المتسرعين لعندهم حماس زائد، أسأل الله أن يرشد هذا الحماس. حملوا السلاح على من لم يحمل محملا على الكفر. والإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام مع أن كلمتهم كانت مسوعة لم نعرف أنهم هيجوا الناس ضد الحاكم في ذلك الوقت الذي كان يوجب عليهم اعتقاد الكفر. ومن لم يجب إلى هذه العقائد الكفرية فإن الخليفة يقتله وينفذ فيه الإعدام. وهكذا فعل بالإمام أحمد رحمه الله، فإنه جاء به إلى السلطان في ذلك الوقت وأبى أن يجيب بالقول بخلق القرآن، فعذب عذابا شديدا، فصل منه يداه المنكبات، وفصلت منه كفه عن يده، وضرب أصواتا 36 صوت ضرب، كل صوتين بضرب واحد قوي البنية، معه صوت غليظ شديد يكلف بضرب صوتين، أنه لعله تفطر قوته في الثالث فيؤتى بواحد من جديد. فضرب 36 صوتا، كل صوتين يضربها واحد. وإذا أراد أن يضرب يقول الخليفة آنذاك: شد قطع الله يدك، يعني احمل بقوة فرحمش. وما برئ الإمام أحمد من تلك الأصوات. ولما وقع مغشيا عليه أسرع هؤلاء في حمله واستدعاء الطبيب كي لا يعلو شأن ثبوت الإمام أحمد فيثبت بثبوته المسلمون، وقال: أسرعوا بالطبيب يداويه حتى لا يعلو شأن ما كان يعتقد الإمام أحمد. والله تعالى كتب له أجلا زائدا ولم يمت رحمه الله تعالى، وكان ظهره كالأخاديد، يعني طرنشيات في ظهره، الأخاديد طرق في ظهره من شدة الأصوات. تدرون بماذا ثبت الإمام أحمد؟ لأنه لو لم يثبت هو وإخوانه لبقيت هذه العقيدة عقيدة مستمرة، وصار الكفر إلى المسلمين. والله تعالى طيب لهذه الأمة علماء أمناء حفظوا لهم هذا الدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من قاتلهم إلى قيام الساعة. وهذا من هذا قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذم الله تعالى معاذه وأوعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. يشير إلى الآية التي في سورة المدثر، وسبب نزولها هي قصة الوليد بن المغيرة الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم لما رجع قالوا له: إن هذا الرجل يتكلم بكلام السحرة والكهنة. فقال: والله إني لأعلمكم بأشعار العرب وبكلام السحرة والكهنة، بل وأعلمكم بأشعار الجن، حتى إنه كان يعلم أشعار الجن. أدري أن ذكر هذا على سبيل المبالغة، أنه سمع هذا من الجن حقيقة، ثم ذكر أوصافا في هذا الكلام الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو القرآن الكريم، وصفه بوصف عظيم، ثم كأنه كاد أن يميل إلى الاطمئنان والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه الكفار حرضوه، ثم أنبروني، قال: أنبروني أنظر. فلما مهل رجع وقال: إنه يعذبه بشر، وما هذا إلا قول البشر. فعاتبه الله تعالى وأنزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: سأصليه سقر. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر. لأن بيان القرآن وفصاحته وسواء في ألفاظه أو في معانيه واشتماله هذا القرآن على المعاني العظيمة، لأنه قد بلغ الآية في أو بلغ الغاية في الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. مقصود أن المصنف رحمه الله تعالى بين في هذه الجملة العظيمة أن القرآن كلام الله، منه بدأ أي تكلم به ربنا تبارك وتعالى على الحقيقة بلا كيفية، وأراد بهذه الجملة إبطال مذهبين اثنين، أراد بهذه الجملة أن يبطل مذهبين اثنين. المذهب الأول إبطال وجود كيفية معقولة لكلام الله عز وجل، كما جرى لأهل التمثيل والتكييف، ومنهم مقاتل بن سليمان الذي تعرف في التفسير، والذي بالغ في إثبات الصفات حتى جسم الله تعالى، جعله مثل الأجسام، وقال إن صفاته كصفات البشر. هذا الشيء الأول الذي أبطلته أو أراد المصنف أن يبطله منهم المذهبين. المذهب الثاني إبطال دعوى من زعم أن القرآن جعل في نفس جبريل عليه السلام فبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الأشاعرة. المذهب الأول أبطله المصنف بقوله بلا كيفية، في رد على أهل التمثيل الذين شبهوا الله تعالى بمخلوقاته. والمذهب الثاني أبطله المصنف بقوله قولا، أي أن الله تعالى تكلم به حقيقة. والمقصود من هذه الجملة نفي أن يكون هذا القرآن بدأ من الله تعالى خلقا كما يزعم كثير من الناس، يعني أن الله لم يخلقه، ولا بدأ منه معاني ترجمته كلمات جبريل أو كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأشاعرة. وبالمناسبة الأشاعرة يشتركون في وجه من الوجوه مع قول المعتزلة بخلق القرآن، لأنهم لا يقولون بأن الله تعالى تكلم به حقيقة، إنما هو كلام نفسي قديم بثه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به حروفه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت حروفه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق وكلامه مخلوق، هذا يؤدي إلى القول بخلق القرآن. لهذا كان الأشاعرة مخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأقول المقصود أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن القرآن بدأ من الله تعالى حقيقة قولا ومعاني، أي لم يبدأ منه خلقا كما يزعم كثير من الناس، ولا بدأ منه معاني كما يزعم أيضا طوائف من المسلمين الذين يقولون بأن المعاني بثت في النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجمت هذه المعاني على لسان البشر، ولا بدأ كلاما نفسيا كما يقوله جمهور الأشاعرة، إنما بدأ من الله تعالى أقوالا تكلم بها سبحانه تبارك وتعالى. وأيضا أراد أن يزف المصنف كون هذا القرآن هو أمور معقولة حولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ، كما ذكرنا عن المتصوفة والمتفلسفة، لأن كثيرا من الفلاسفة الإسلاميين، انتبهوا إلى قلنا الإسلاميين، يعني هي نسبة وليست حقيقة. قول مفكر إسلامي قد يكون مفكر وليس مسلما لكنه اعتنى بالجانب الإسلامي فقط، واضح؟ لهذا لا ينبغي أن يقال مثلا عالم إسلامي، إنما يقال عالم مسلم. وإذا قلنا عالم مسلم فمعنى ذلك أنه يفكر بالإسلام، فليس كل من يسمى إسلاميا معناه أنه داخل في عموم المسلمين كما يقول أهل العلم. وهذا الكتاب الذي نتكلم عنه الذي تضمن كلام الله تبارك وتعالى أنزله النبي صلى الله أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه كما قال المصنف. ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كما قال المصنف ليس بمخلوق ككلام البارية. قد قلنا بأن القرآن هو كلام الله، كلام الله صفته، والناس في هذا على أقسام. اسم الأول معطلة، ويمثل هذا القسم الجهمية والمعتزلة. هؤلاء يقولون إنه كلام الله لكنه مخلوق، وإضافة الكلام إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، كقولهم هذا بيت الله وهذا عبد الله وهذه أمة الله. فقالوا نقول إنه كلام الله، يعني لا نكذب ما جاء في كتاب الله، إن أهل السنة لما احتجوا عليهم بقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يتجرؤوا على أن ينفوا هذه الكلمة، بل قالوا نعم نقول إنه كلام الله كما قال الله تعالى، لكن هذا الكلام مخلوق وهو من باب إضافة المخلوق للخالق. وقالوا بأن الخطاب الذي نذي به موسى عليه الصلاة والسلام في الوادي المقدس، زعموا أن الله تعالى خلق هذا الكلام في الشجرة، وهذه الشجرة هي التي نطقت بهذا الكلام فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. هذه شبهتهم. ولماذا قالوا هذا؟ لأنهم يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وينفون صفة الكلام عن الله تعالى. وأهل السنة لهم حجج قوية، فأجابوهم عن هذا بأن قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إن كانت الشجرة هي التي قالته فمعنى ذلك أن الشجرة هي الله، يمكن أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وإنما قائل هو الله تبارك وتعالى، ولا يجدون لهذا تفسيرا. على العموم عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في هذا الموضوع أن القرآن كلام الله تعالى، وأن الله تعالى لم يزل متكلما سبحانه تبارك وتعالى إذا شاء متى شاء وكيف شاء، وهو سبحانه تبارك وتعالى يتكلم بالصوت ويتكلم بالحرف. قد ألف الإمام أبو نصر السجزي كتابا في هذا، في إثبات الصوت والحرف لله تبارك وتعالى، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كله في كتبه، ولم يعز لأبي نصر السجزي منه حرفا، وللعلماء في هذا أخر. المقصود أن الله تبارك وتعالى تكلم في القرآن، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن نوع الكلام نوع قديم، يعني أن الله تعالى متكلم ونوعه قديم وأفراده تتجدد. وقول الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، أي أن الله تعالى يتكلم في أي وقت شاء. تدرون لماذا؟ لأن الله يخلق، وكون الله تعالى يخلق وخلقه يكون بكلمة كن، وهذا يدل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء في أي وقت، لأنه ما زال سبحانه تبارك وتعالى خالقا، وما دام أنه ما زال خالقا فإنه يتكلم سبحانه متى شاء. وعلى هذا نقول إن الأقوال في هذه المسألة تنتظم في أربعة أقوال رئيسة في مسألة الكلام. والقول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي يجب أن يعتقد وهو الحق، لأن الله تعالى متكلم، وأن القرآن هو كلام الله، كلام الله صفته، صفة الله لا تكون مخلوقة. والأدلة على إثبات هذا من القرآن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله، هذا يدل على أن القول من الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والمنادات إنما تكون بالصوت والحرف لا تكون بالمعاني. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وليس وكلمته الشجرة وإنما وكلمه ربه، قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كل هذا جاء في القرآن، جاء ذكر معنى كون الله تبارك وتعالى متكلما، جاء بلفظ القول، وجاء بلفظ الكلام، وجاء بلفظ الكلمات، وجاء بلفظ النداء، وجاء بلفظ المناجات. والله تعالى كلم موسى وناجاه، نادى موسى وناجاه، قال الله تعالى والمناجات المناجات إنما تكون بالصوت وتكون بالحروف، قال الله تعالى عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه المعاني كلها تدل على أن الله تعالى متكلم وكلامه لا يدرك صفته، وهو متكلم على الحقيقة بصوت وحرف. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى ربنا بصوت يسمعه من أرض كما يسمعه من الأرض. هذا صريح في الموضوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة الذي يجب أن يعتقده المسلم، فمن قال بغير هذا فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يقول بغير هذا؟ يقول بغير هذا طوائف، أولهم من قالوا بأن القرآن مخلوق بزعمهم، قالوا خلقه الله تعالى منفصلا عنه، وهذا قول كما ذكرنا المعتزلة والجهمية ومن تابعهم من متأخرة الخوارج. تعلمون من هم متأخرة الخوارج؟ وهم الإباضية للأسف الشديد، فإنهم يعتقدون هذا القول. أما متقدمو الخوارج فإنهم لا يعتقدون في القرآن هذا الكلام. وأيضا قال بهذا القول، وهو نفي أن يكون الله تعالى تكلم حقيقة وأن القرآن مخلوق، قال به متأخرة الشيعة، وكذلك قال به الزيدية. وللعلم فإن الزيدية معتزلة وشيعة في آن واحد، هم معتزلة في الاعتقاد وشيعة. لأجل هذا رد عليهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، لأن الرافضة المتأخرين يعتقدون خلق القرآن ويعتقدون الاعتقاد الفاسد أيضا في القدر. وتبع هؤلاء جميعا بعض المتكلمين من الفلاسفة ممن ينتسبون إلى الإسلام. هذه الطائفة الأولى التي حرفت عن جادة الصواب وجانبت الصراط المستقيم. الطائفة الثانية قالوا أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، قالوا أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، وهو الأمر والنهي والإخبار والاستخبار. هذا شيء واحد يتصف به الله ثم يبث في روع الأنبياء وهم يتكلمون ويعبرون عن ذلك. هذا كلام بعض الطوائف من أو كلام الكلابية، وهو قول بعض من ينتسب إلى المذهب الأشعري، وكذلك هو قول الماتريدية وغيره. الطائفة الثالثة التي جانبت الصراط المستقيم في هذا الباب قالوا: هو ما يفيض على النفوس، هو ما يفيض على النفوس، يعني أن القرآن يخرج من لدن الأنبياء ولا يتكلم به الله تعالى وحيا. قال بهذا بعض الباطنية، أو ظهر متأخرا على يد الباطنية وعلى أيدي الباطنية. هذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والمعنى من هذه الجملة التي ختم بها المصنف الكلام على القرآن الكريم أن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فكأنه مكذب لله تعالى في حقيقة الأمر، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله بشر، وهم يقولون إن هذا الكلام ككلام البشر، إن هو إلا قول البشر. فهؤلاء مكذبون في حقيقة الأمر لله تبارك وتعالى. ومن شبه الله تعالى بخلقه لأجل هذا فقد كفر، لأن الله تعالى كفر وعنف على من قال إن هذا إلا قول البشر. ثم إن من جحد ما وصف الله به نفسه تبارك وتعالى كفر أيضا، لأن هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه قد ورد في تقريرها، قال: ورد تقريرها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التشبيه، فمن اعتقد أن ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من صفات الله تعالى يتضمن التشبيه فكأنه زعم أن الله وأن رسوله لا يحسنان وصف الله تبارك وتعالى. ثم قال: فمن أبصر هذا اعتبر، أي أبصر هذا بعقله وأبصره ببصيرته التي جعلها الله عز وجل للموفقين، اعتبر ولم يجحد هذا الذي جاء عن الله تبارك وتعالى وأنه صفات الله تبارك وتعالى، لأن كل من جحد شيئا من صفات الله فإنه معاند مكذب لله تبارك وتعالى ويسرع في هذا الوليد بن المغيرة الجاهلي الذي اعتبر في نفسه أن هذا الكلام لا يقوله بشر، لكن جحدته نفسه ورجع إلى القول بأن هذا الكلام كلام البشر، مع أن الذي في نفسه ليس اعتقادا بأن هذا الكلام كلام البشر، لأنه قال لأبي جهل: إنني أعلم الناس بأشعار العرب وأعلمهم بأقوال الكهان وأعلمهم بأشعار الجن، وليس هذا من كلام البشر في شيء. ثم نعت كلام الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأحسن العبارات: إن عليه لطلاوة وإن فيه لحلاوة، ثم في الأخير لما أمهل رجع وقال وجحد في نفسه واستيقنت نفسه أن هذا الكلام ليس كلام الله، لكنه مع ذلك قال بأن هذا كلام البشر. وقد تكلمنا بما يفي لأن القرآن كلام الله والله تعالى هو الذي تكلم به، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء سبحانه تبارك وتعالى. نكتفي بهذا لأن الكلام ونخصص جزءا للأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لنا فيما يخص مشعوذة تمارس الشعوذة بحينا وهي من الجيران، وما هو دورنا وواجبنا نحوها؟ الواجب كانت مشعوذة حقا ينبغي إقامة الحجة على هذا، إذا كانت الحجة قائمة والشهود مستعدون للشهادة فينبغي يبلغ عنهم القاضي، فإن القضاء يمنع مثل هذا، فإن القضاء يمنع هذا، ينبغي أن يبلغ عنها القاضي أو الجهات المسؤولة، وينبغي إن قامت البينة على أنها مشعوذة حقا، أقول إن قامت البينة، فينبغي أن يؤخذ الناس بالظنون، لكن إن قامت البينة بأنها مشعوذة فينبغي تحذير الناس منها والتشويش على هذا العمل قدر الإمكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تعليقكم على من قال بأن القرآن منزل من اللوح المحفوظ مباشرة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذه المسألة فيها كلام طويل، والذي يجب اعتقاده أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن وحيا حروفا ومعاني على النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة، ثم كان جبريل ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا، لا يفي هذا الاتفاق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخل إلى المسجد جماعة وقد فاتتهم الصلاة المفروضة، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة بعد استئذان من الإمام؟ وإن لم يستأذنوه فما حكم ذلك؟ إن استأذن الإمام وأذن لهم بذلك جاز أن يصلوا جماعة، أن يستخفوا بذلك لا يكون أمام الناس حتى لا يتخذ عادة، فإن الأصل في هذا عدم إنشاء الجماعة الثانية، الأصل في هذا عدم إنشاء الجماعة الثانية خاصة إذا كان الإمام يمنع، في مذهب إنشاء الجماعة الثانية ممنوع وغير جائز، لكن الحق الله أعلم أنه يجوز إذا كان من غير نكير من الإمام الذي أعتقده الله أعلم، المسألة فيها خلاف. أما إن كان الإمام الذي يصلي بالجماعة الثانية بإذن الإمام واحد ممن صلى وراء الإمام فإن هذا جائز بقدر ما ثبت في السنة من أن أحد الصحابة دخل إلى المسجد ففاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدقوا على أخيه؟ فقام أحد من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه جماعة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يحبكم في الله يا شيخ، هل القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق؟ جزاكم الله خير. لا لا شك أن القرآن هو أفضل ذكر لأنه كلام الله، ولا شيء أحسن من كلام الله. القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق لأنه كلام الله، ولا شيء يعلو على كلام الله، لأن الله تعالى هو أعظم موجود وكلامه هو أعظم ذكر. صلى الله عليكم. يقول السائل: يا شيخ، هناك من أهل العلم من يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الإمام أحمد، وهو نبي الله، قال الله تعالى: لن تراني، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من الإمام أحمد. ولما سئل عن رؤيته لربه عندما عرج به إلى السماء قال: نور أن أراه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة المستقرة في أن الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج، هذا هو القول الذي عليه عامة أهل السنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لا يمكن أن نحبكم في الله أولا، ثم قال: لا يمكن أن يكون القرآن مخلوقا والله عز وجل يخلق بالكلام كن، هل أستطيع أن أقول هذا؟ لا يمكن أن يكون القرآن مخلوق والله عز وجل يخلق بالكلام كن. لا شك ذكرنا يعني أن الله تعالى الذين نفوا أن يكون الله تعالى مخلوقا نفوا كلام الله أصلا. ما دام نفوا كلام الله تعالى معنى أنهم ينفون أن الله تعالى يخلق بكل. ما دام الله عز وجل يخلق بكل فهو متكلم سبحانه تبارك وتعالى. وإذا أثبتنا أن الله تعالى متكلم بالحروف والصوت فإن هذا يقودنا إلى وجوب الاعتقاد بأن القرآن، هذا يقودنا إلى وجوب الاعتقاد بأن القرآن كلام الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: يا شيخ، خطبة الله، سؤال يتعلق بعقود الزواج، ما حكم الشرع في عقود الزواج التي يحضرها العوام من المسلمين مع الإمام والتي يسمونها بقراءة الفاتحة والدعاء بعدها؟ أما هذه العقود فهي عقود عرفية، والعقد عقد الزواج عقدان، عقد عرفي وعقد إداري. والعقد الإداري إذا استوفى الشروط فهو عقد شرعي. تبه جيدا، بعض الناس يقول كان يدفع عقد شرعي، قل لا، العقد الشرعي يدل عليه فعلان، العقد الإداري الذي تجريه الناس في مكاتب البلديات أو عند القضاة هذا إذا استوفى الشروط فهو عقد شرعي وهو اللازم لأن به تحفظ الحقوق. وأما العقود العرفية والتي يسمونها الناس الفاتحة، قلت رحمة الفاتحة، هذا عقد عرفي. العقد العرفي شرعي إذا استوفى الشروط، إذا تحقق فيه ركن الزواج وهو الإيجاب والقبول، تحقق فيه شروط الصحة الثلاثة وهي وجود الولي والصداق وشهادة الشاهدين، فإن هذا العقد شرعي. أما ما أحدثه الناس ابتدعوه من قراءة الفاتحة في عقود الزواج فإن هذا من البدع التي لا يعرفها الإمام مالك ولا من هم أفضل منه وخير منه وهم الصحابة والتابعون له بإحسان. بل إن الذي ينبغي أن يفعل في العقود الشرعية هو قراءة خطبة الحاجة، وهي لازمة في العقود الشرعية، لكنها ليست شرطا لأن الشافعية رحمه الله تعالى جعلها شرطا في صحة النكاح. قراءة الفاتحة في مثل هذه العقود شيء مبتدع ليس عليه أثارة من علم ولم يكن عليه عمل العلماء المتبوعين ولا الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. يقول السائل: طالب في قسم الشريعة هنا في جامعة لبسان، مقبل على الانتقال إلى مرحلة ماستر، ويسأل عن أي التخصصين أفضل، فقه مالكي أو فقه مقارن؟ الله العلم كله جيد، تخصصت في فقه مالك هذا جيد تنفع به البلاد والعباد، وهذا يقودك إلى أن تقرأ في الفقه المقارن لأن طريق العلم في الفقه على ثلاثة مراحل، ومن أراد أن يدرك علم الفقه فينبغي عليه أن يتبع الطريقة المثالية في هذا، وهو أولا تصور المسائل على مذهب معين. لا طريق إلى التفقه إلا بهذا السبيل. الغلط الذي يقع فيه كثير من إخواننا هو أنهم يبدأون قراءة الفقه من الكتب التي تأخذ من كل مكان. فأول ما يبدأ به طالب العلم كي يكون فقيها أن يتصور المسائل أولا على مذهب معين، ثم المرحلة الثانية أن يتعرف على أدلة هذه المسائل على المذهب، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة هو مقارنة أدلة المسائل التي على المذهب مع أدلة المسائل في المذاهب الأخرى حتى يدين الله تبارك وتعالى بما يراه صوابا. وإلا فإن قرأ من الدرر البهية مثلا فإنه سيعتقد مذهب الشوكاني، وإذا قرأ من تمام منه فإنه سيعتقد مذهب الإمام أو الشيخ الألباني، وإذا قرأ من مجموع الفتاوى فإنه سيتفقه بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كل من هؤلاء متبع ويقرر الأحكام على حسب ما اطمأنت نفسه ورأى أن الدليل أقوى في بابه. وهذه الأمور نسبية، وكنت قد مثلت في كثير من المسائل، منها مسألة التنفل قبل الغروب في وقت النهي المحرم، فإن مسألة هذه قد اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وأخذنا سلكنا كما يقول المحدثون طريق المجرة وسلكنا الجادة، وكنا نتفقه على جهة معينة. كنا نعتقد بأن من صلى أو من منع الصلاة في مثل هذا الوقت فإنه مخطئ، لكن لما يقرأ المسلم في كتب الفقهاء وأدلتهم في هذا الباب في هذه المسألة بالذات يرى العجب، يرى هذه الأدلة تتناطح كالكبشين اللذين يتناطحان ولا يغلب أحدهما الآخر حتى تنفصل المعركة وكل كبش يرجع إلى أخره. ولهذا لما اختلفوا في هذه المسألة الكبيرة جدا قالوا إن الخلاف مبني على مسألة أصولية، هل النهي عام في الأوقات خاص بالصلوات أم أنه خاص في الأوقات عام في الأوقات أو خاص في الأوقات عام في الصلوات، ولا يمكن أن ترجح هذا على هذا إلا بعد عناء، إلا أن تطمئن نفس المسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا وراء الإمام الجالس في القيام، وقال لما كان يصلي جالسا لمرض صلى الصحابة وراءه وقوفا، قال لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم مع ملوكه، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هؤلاء المأمومون ليس بهم علة وليس بهم مرض، مع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جلوسا، فأسقط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول عليه، أسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فرض القيام وهو ركن من أركان الصلاة لأجل تحقيق المخالفة مع اليهود والنصارى. كذلك الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت تحريم، لأن الصلاة في هذا الوقت فيها مشابهة لعبادة الوثنيين الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها، فحتى لا يشابه المسلمون الوثنيين في عبادتهم الشمس وسجودهم لها في وقت الغروب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم في وقت الشروق أو حين تطلع الشمس وحين تضيق الشمس بالغروب. والمسألة كبيرة جدا. على العموم أقول إن المتفقه إذا أراد أن يصير فقيها لا بد أن يمر على هذه المراحل الثلاثة، ولهذا تجدون كبار علماء الإسلام المحققين حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له اختيارات لم يشارك فيها، شيخ الإسلام له اختيارات كبيرة جدا لم يشارك فيها إلا بالنادر، وقد ألف كتابا خاصا سماه في جرأة عظيمة وهي جرأة العالم المتمكن الواثق من نفسه، ألف كتابا سماه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا تجد في طائفة من كتب التفسير فيها قولا صحيحا بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. وضع تفسيرا لبعض الآيات حكم بأن المفسرين جميعا أخطأوا في تفسيره، وهذا مع كونه رحمه الله تعالى بهذه المثابة من العلم، حتى وصف بأنه عالم في كل فن، وقد أودته شجاعته في العلم إلى أن يسجن لما خطأ سيبويه في 80 مسألة ومسائل شيخ الإسلام كثيرة. مع ذلك فإنه نشأ حنبليا، أي تصور المسائل على مذهب الإمام أحمد وعرف أدلتها بالتفصيل، ثم عرضها بأدلة الأئمة الآخرين، ثم خرج بهذه الاختيارات التي اختارها رحمه الله تعالى، وخالف في كثير من مسائله مذهبه ومذهب الإمام أحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله.